هل تجوز مؤاكلة الكافر؟ اي نعم، الطعام المباح ما في بس، الطعام المباح تأكل ولو كان يأكل معك كافر. نعم.